مجلة الوحي هو عبارة عن برنامج بنحاول فيه ان احنا نقف مع الصور والآيات، وقفات تفكرية تطبيقية عملية على مستوى الصلاح والإصلاح في القرآن والسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، برحب بحضراتكم مرة أخرى في مجلس من مجالس الوحي، الذي أسأل جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. بذكر حضراتكم تاني أن هذا المجلس وكل مجالس القرآن على الأرض في فضائل عظيمة جدا، لابد أن احنا يعني نعود نفسنا أن احنا نستحضر هذه الفضائل عشان نقدر بالفعل نقوم لله تعالى زي ما تعلمنا مرة فاتت، نقوم لجل على ويا بالله أن احنا نكون بالفعل مستحضرين كل هذه الفضائل. أن هذا المجلس تحفه الملائكة، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة. فاحنا عايزين نحافظ على هذه الملائكة ان هي تبقى معانا على طول، تحيط بينا، ان هي تدعو لنا، ان هي تحبنا بالفعل، تشفع لنا عند ربنا، تدعو لنا عند ربنا سبحانه وحمده. الحاجة التانية، تتنزل عليهم السكينة. فالسكينة ديت هي ثمرة السعادة. احنا محتاجين بالفعل تكون هذه المجالس مجالس سكينة، وتغشاهم الرحمة، ان احنا بالفعل محتاجين ربنا يرحمنا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. وذكرهم الله جل وعلا في من عنده، ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فحتى لو الحمد لله يعني نحصلكم على خير، في سيئات تكون هذه رفعة في الدرجات، بس بشرط نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فعشان خاطر ما نطولش في المقدمة، احنا مرة فاتت وقفنا مع قول الله جل وعلا وطولنا شوية في الآيات، حينما قال ربي سبحانه وحمد في الآيتين اللي ماضوا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ثم قال ربي سبحانه وحمد: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أنا مش بعدل عشان خاطر الشخص، بعدل مين؟ اتقاء غضب الله جل وعلا. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال ربي سبحانه وحمد: وعد الله. بص بقى دي أصلا عايز قاعدة كده، ربنا بيوعد مين؟ بيوعد هؤلاء المتقين، بيوعد اللي حيوفوا بالعهود، بيوعد اللي هيعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. إن رب سبحانه وحمده لما ذكر أوامر ونواهي، ذكر وعده سبحانه وحمده لمن اتبع أوامره واجتنب نواهيه. وأيضا لما كان الأمر بالتقوى، يعني مما حتم على الإطلاق بعد بيان أن العدل هو أقرب ما يتقى به عقاب الله في الدنيا والآخرة، لأنه قوام الصلاح للأفراد والإصلاح في الأقوام. ولما علل هذا الأمر المطلق بأن الله خبير بدقائق الأعمال وخفاياها، فكان هذا التعليل يشير إلى جزاء العاملين المتقين وغير المتقين. قال الله عز وجل في بيان الجزاء العام: وعد الله. وعد الله مين بقى؟ صنفين، وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. طب التانيين؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أنت هتبقى مين؟ تقول لنا الحمد لله مؤمن. مش بالكلام، ما هو مش بالكلام، إن ربي جعل قبل هذه الآيات آيات، أنت قيم نفسك في ضوء هذه الآيات، أنت بتعمل إيه مع هذه الوصايا الكثيرة اللي احنا قلناها في الحلقات السابقة. فربنا وعد، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، وعد الله سبحانه وتعالى مين؟ المؤمنين. مين المؤمنين؟ اللي هم عملوا الأعمال الصالحة بس بشرط مخلصين لله فيها ومتابعين شريعته فيها. يبقى عشان يكون العمل أول حاجة يقبل، يبقى أنا أكون إيه؟ الذين آمنوا، يكون أنا مؤمن بالله، إيمان ده يعني يكون قلبيا أنا مصدق من جوه قلبي إن ربي هو الله سبحانه وتعالى، وشهدت أن لا إله إلا الله. عمليا بقى أعمالك تنافي الإيمان، تنقض هذا الإيمان ولا تنقص هذا الإيمان، ولا تكمل هذا الإيمان كمالا واجبا وكمالا مستحبا. يعني الكلام ده نترجمه عشان بس برضو الناس يفهمه، إن هذا الإيمان في أعمال، والعياذ بالله إذا أنا عملتها وأنا متعمد وعالم بمآلتها تنقض هذا الإيمان نقضا كاملا، ويحكم على صاحبها بالكفر ولو كان يصلي ويصوم. هتيجي معانا بقى نواقض الإيمان بعد كده، أعمال تنقض، ومش محل دلوقتي إن احنا نبسط هذه الأعمال. بس الأهم الحمد لله ممكن أغلبنا نحسبكم جميعا على كل الناس اللي بتسمعنا ما عندهمش نواقض إيمان، يعني مثلا مش بيروح صحراء. نحسبكم على خير، تخيل كده واحد يروح ساحر، هو لو كان بيصلي بصوم قد كفر بما أنزل على محمد. الواحد يكون مثلا بيعمل أعمال كفرية والعياذ بالله، بيسب ربنا وهو فاهم يعمل إيه بالظبط، يكون قاصد إن هو يحكم بغير ما أنزل الله، ويرى إن حكم غير الله أحسن من حكم الله، معترض على حكم معين من أحكام الله، كلها كفريات تنقض هذا الإيمان. يبقى لا يغتر أحد إيه الله جل، لا يخادع رب عزيز. طيب دي نواقض الإيمان. طيب في بقى نواقص، ودي بقى المشكلة بقى اللي عندنا أغلبنا. نقولنا النواقص بقى دي كده معناها المحرمات المكروهات، فهذه النواقص واحد والعياذ بالله بيصلي وبيصوم وكده، بس والعياذ بالله بيعمل ايه؟ بيتفرج على حاجات إباحية، بلاش إباحية عشان دي ممكن تكون صعبة شوي، بيتفرج على أفلام تمثيلية بتاعت رمضان دي عادي، يعني شيخنا بيسلي صيامنا، دي نواقص تنقص من أجرك. صايم وعمال يغتاب ويتكلم في عرض هذا، وقاعدين دلوقتي في المكتب بيتكلموا، وطبعا الشغل طبعا مليء بالغيبة، بل لم يسلم مجتمع الصالحين من هذه الغيبة، وعمال يأكل في عرض هذا ويتكلم على هذا ويبص على دي ويشتري دي، ينقص من إيمان. أنا مش بتكلم بقى ان هو معايا فطر زي بعض أبنائنا ربنا يعافيهم ويشفيهم من هذه الأمراض الإيمانية، وبرضه إذا نبص عليهم ان هو مرضى ليه؟ عشان نشفق عليهم، مش يشوفوا كده ايه نقعد نشتم ونزعقله، لا نشفق عليه ان هو بالفعل مريض محتاج اللي ياخد بإيديه. وفي مقالة كده دكتورنا وعكة إيمانية برجعوا لها، ممكن يبقى ينزلوها يعني في شريط الوصف ان شاء الله، ان احنا محتاجين ان احنا مش معنى ان انا امنت والحمد لله ربنا عافاني من كل هذه الامور، ان انا انظر بقى للي بيعصوا ربنا جل وعلا ان هم ايه شرذمه بقى، وان هم ما اعرفش ايه، وان هم لا لازم اتعامل معاهم ان هم مرضى، وابدا ان انا اخد بايديهم وانظر الى جمال صفاتهم، ما يعني مع الاوحاد اللي هم متلقين بيها. وكان في كتاب برضو انتصار مراحل الانكسار ممكن تقرأوه، جمال رغم الاوحال. في الاخير ان هذه الامور بتنقص واحد ربنا عافينا ممكن يكون بيسمعها دلوقتي مدمن خمر. تقول لي خمر؟ والله شربتها ولا مره شربتها؟ لا، السجاير دي فيها خمر، والله العظيم اقسم بالله فيها خمر، فيها كحول، يعني مش خمره، كحول عشان خاطر ان هم السيجاره ديت عشان خاطر تولع كل المده دي وابحث عنها وعيش حياتك. مكونات السيجاره ايه؟ هتلاقي فيها نسبه كحول، نسبه زرنيخ، مش عارفه، نسبه قطران، زفت، اسماء وحشه كلها اصلا يعني. بس هي ايه؟ بالفعل دي مشتقات البترول يعني. ليه كلها موجوده دي؟ عشان خاطر البتاعه ديت اللي تشربها تستمر معاك شويه. فتخيل المكونات ديت فيها نسبه كحول ولا 1%؟ تقول ما هي 1%، ماشي، ما والله بشربت السيجاره، بس في حديث يخوفك قلناها قبل كده، سوره البقره، وجينا عليها في موضوع الخمر والميسر، وتيجي معانا تاني ان شاء الله ربنا يسر الحال نتكلم فيها تفصيل. بس هقولها بس كده على الاشاره كده، عشان برضه انت ايه تقول لي انا مؤمن، بس مؤمن ايمانك فيه نقص، ما ينفعش. قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فانتشى، يعني هو شرب خمر، خمر بقى، شرب كوبايه خمر ولا شرب ايا كان، ربنا عافينا ويعافي اولادنا ويعافي نسائنا من هذا الامر، شرب الخمر ايا كان، ايا كان مسماها بقى، اي دي بقى، مش عارفه ايه، مشروبات روحيه سماها بقى 5% 3%، انا ما اعرفش، انا بسمع حاجات كده. طب شربها وانتشى، يعني فكر، لا تقبل منه صلاه 40 يوم، وإن مات كافرا. ده مصيبة ايه؟ ان ده هيدعوه ممكن يموت كافر والعياذ بالله. طيب فمن شرب الخمرة ولم ينتشي، ما تقول لي انا الحمد لله ما بسكرش، السيجارة بس دلوقتي ادمان. انا حتى كان في حد محتك بيه يقول لك ان عنده مع دكتور نفساني، يعني عنده مدمن حشيش والحاجات دي كلها، فهو بيعملوا له يعني سحب المخدر اللي هو فيه دوت، بيقعد كده عزله كده لمده اسبوعين وبس، بيسمحوا له بالسجاير. فقلت له: انت بتسمح لي بالسجاير ليه؟ ما تخليه بقى يخلص كل واحد. قال لي: لا، ده السجاير دي تبطلها اصعب من الحشيش، ويديهم سجاير ومضطرين يشتروا سجاير. يعني السجاير ادمان اكتر من الحشيش. وبعدين انا شايفها ان ايه؟ لا مش ادمان، لا ادمان. فالشاهد بقى انا فقال ايه؟ فمن شرب الخمرة ولم ينتشي، يعني مسكرش عقله ما زالش، لا تقبل منه صلاة ما دامت هذه الخمر في عروقه. شوف بقى تطلع منك قد ايه. وإن مات كافرا والعياذ بالله. يبقى هذه الأمور تنقص من أجر الإيمان. وبناء عليه أنت عايز تحصل على هذا الوعد الذي وعدك ربي سبحانه وحمد به إن كنت مؤمنا، يبقى لازم تحقق هذا الإيمان. يبقى لا يكون عندك نواقص ولا نواقض، من باب أولى. ويكون عندك بقى هذا الإيمان إيمان كامل. والكمال كمال واجب وكمال مستحب. طبعا مش هنتكلم بقى في النواقص، برضو قلنا مكروهات، بس هذه المكروهات أنت هي كل نهي نهى عنه الشارع لا على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يساب تاركه ويستحق ولا يستحق العقاب فاعله. بس ايش عرفك؟ كنا امبارح مع الفتيان نصلى من ذكر في حديث: الا وان الايه الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هو بعض يسألك حرام وبعض يسألك مكروه، هي باي انت مش عارف اصلا. طب هي مكروه، ربنا بيكرهها، فانا اخشى ان انت تكون بتعملها. في فرق بيعملها مره غصب عني، حتى المحرم نفسه عملته مره مرتين وتبت ورجعت واستغفرت، وبين ان انت اصلا مقيم على هذا الشيء اللي انت بتدعي انه مكروه. هو انت اللي بتقول مكروه في ان هو مش مكروه. وكان الصحابه ما عندهمش الكلام ده، كانش عندهم فكره ايه مكروه ومستحب، ده هم انكروا على من اتى بعدهم وبيقولوا انكم تعملون اعمالا ترونها في اعينكم ادق من الشعر، وكنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، بل هو نفسه صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب، فانهن اذا اجتمعنا على العبد اهلكناه. كان بيقول الشاعر خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى. لو انت عندك كوبايه اتكسرت في شوك في الارض تبقى ماشي عمال ايه خايف ان حاجه تخش في رجلك، فده التقوى، خايف ان دي حرام لا مش هعملها. ده في كلام قال فمش لا انا هقف، والشرع مبني على التوقيف، يعني استنى اعمل ولا فيك استنى، مع ان هو مبني على الاباحه، الاباحه انت خلاص مباح اعمل، لكن سمعت ان في اشكال اقف استنى طب دي حرام دي حلال اتاكد ابدا بقى يعمل او اقف. فخلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيره. ما تجيش تقول لي بقى ايه دي صغيره، ادي لما السيجارة يا شيخ كانت حلال ادي اللي بنشربها وحرام ادي اللي بنحرقها، ما تتريقش. واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة. ليه؟ ان الجبال من الحصى، حصوة جنب حصوة جنب حصوة جنب حصوة جبل، فاياكم ومحقرات الذنوب فانهن اذا اجتمعن على العبد يهلكنه. فهذه النواقض وهذه النواقص لابد اننا يعني انتهي عنها، لان صلى لما امرنا قال ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فده كنت انا عايز اخد هذا الوقت ان انا ربنا يغفر لي ويدخلني الجنه، حقق الايمان يا حبيبي ربنا يبارك فيك، حقق الايمان يا اختي ربنا يبارك فيك. وبرضه من النواقص أعمال القلوب السيئة زي العجب الرياء، وهذا الرياء مش بس ناقص ده ممكن يدمر العمل اللي انت عملتيه، يدمر كل طاعتك، يجعلك أول من يسعر به النار يوم القيامة. كفران العشير اللي ايه اللي جاب القصه دي، ما هو مثلا قال صدقني فاني رايتكن اكثر اهل النار، وده برضو للرجال على فكره، عشان برضو ممكن يكون راجل بيكفر عشيشه بس ما بقاش يعني ايه فكره بقى النسويه والمش عارفه ايه ويخش طب يتكلم عن الرجاله كمان، انا بتكلم كلام عام زي ما زي وصايا ما موجوده للرجال مقصود موجوده للنساء، لو في واحد هيبقى فيه نفس السلوكيات ديت خلاص هيبقى هو يعني ايه اللي ايه ايه اللي يمنعه من عذاب الله، بيكفر العشير وعمال متسخط ويكثر الشكاه، ما هو بيشتكي كتير متسخط على على قضاء الله وقدره اسمها كتير. انت انت عارف انت يكون يا اما تكون كده يا اما عارف حد جامد كده، هو حياته كلها بيشتكي متسخط، ومن تسخط فعليه السخط، من رضي فله رضا ومن سخط فعليه السخط. طيب اعمل ايه؟ ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله. فانت برضو مش عايز تعف نفسك، وكل ما تمسك موبايل داخل عشان خاطر تفرج على حاجات كده وتلاقي نفسك عمال، فاستعفف وقف الحاجات اللي انت شايف ان هي هتوقعك الحرام، ما تبقاش انت عمال بتحوم حول الايه الحما، خلاص انت يعني اقفل الابواب اللي بتدخلك الحرام ويحك لا تفتح. طيب نخش بقى على الجانب الايجابي بقى، ان هذا الايمان ليه بقى ايه كمال، لابد يكون كامل، والكمال ده نوعين، كمالا واجبا فبناء عليه عشان تكون مؤمن ينبغي عليك تكون بتعمل كل الواجبات، الواجبات مش كتير، تصلي الصلاة في وقتها كما يحب الله ويرضى، وضوءك يكون لهذه الصلاة كما يحب الله ويرضى، ويكون عندك عهد عندك إيمان بالله جل وعلا بلاش انت بتكاوي الصلاة، تكون خاشع في هذه الصلاة، وإلا يوم القيامة هتلاقيها ايه في الأخير رب مصل ورب قائم حظ من القيام التعب والسهر. صليت وتخيل معاك انا فعلا بيقول لك قم فصلي فانك لم تصلي. انت هو قال له كده، قال الاعرابي كده. شفت كده من كام يوم مقطع بقالك كتير بتحصل كده وهم جايبينها على سبيل المدح، بس محتاج الناس ديت ما فيش حد مسلم جنبهم عاقل يقولون ده كده والله ما صلى. جايبين مش عارفه مين ممثلين ومين مش عارفه مين ومين مين بيصلي، والله العظيم اكتر من غراب، اسرع من غراب وهو قاعد كمان. الله اعلم هو اصلا يجوز ليه يقعد ولا لا، بس سيبك من القعده، هو ماشي يجوز ليه ان هو بس قام تك تك. ايه ده؟ اظن اني شفت حاجه زي كده كتير، عمال بينقر. دي صلاه؟ دي مش صلاه، ما تشغلش نفسك، قم فصلي فانك لم تصلي، حتى ما حققش الايه؟ الظاهر. هيجي يوم القيامه يلاقي نفسه ما صلاش. اسمعها بقى، صم فانك لم تصم. انا صمت 30 يوم بس عمال اكل في لحم ده واشتم ده واسبل ده واختاب في ده وابص على دي وابص على ده، ايه اللي حصل في الاخير؟ رب صائم حظ من الصيام الجوع والعطش. هذه الاشياء تكمل بها الامام، محتاج ان انت اصلا تقوم بها كما يحب الله يرضى. يعني انت دلوقتي قلنا ان الكمال عشان يكون كمالا واجبا لابد ان انت تعمل الاعمال الواجبه، والاعمال الواجبه احنا قلنا خلاص في النواقص اتفقنا عليها، المحرمات انت تركتها خلاص تبت منها، بس عندك مشكلة تانية بقى. مش مشكلة، هي ده امر تاني مطلوب تعمله، اللي هو يبقى هأكمل ايماني بايه. ما تجيش انت بقى تبقى مركز على الكمال المستحب وسايب الكمال الواجب، تبقى في رمضان حريص على قيام الليل مع الشيخ فلان وفلاني، بتروح له قبل المغرب او تروح له بعد الفطر على طول تجري، تبقى حريص على قيام الليل، حريص على معاه، وتبقى قاعد خاشع ومتجاهد متهيئ، وتروح للفجر وانت عامل كده انا داخل الله اكبر نايم ومش مجمع. لا ده الان الظهر مش مركز فيه، مش مستعد له اصلا. العصر انت نايم اصلا او رجع من الشغل. المغرب نفسه بتكروته عشان انت رايح تاكل. يبقى كده الكمال الواجب مش مش مش مش هيثقل ميزانك عشان تخش الجنة بقى بسلام، لان في الاخير هذه الاعمال الصالحة لابد ان هي في الميزان ترجح على الايه، هيكون عندك سيئات ولا بد ولا بد. علم ربكم ان سيكون عندكم ايه؟ سيئات. يعني ربنا عالم ده عشان بس يبقوا متصالحين مع هذا الامر، بس مش مستمرين. ابقى انا بحريص على ان انا يعني ايه استقيم، كما قال صلى استقيموا ولن تحصوا. يعني انت على قد ما تقدر بتحاول، بس انت مش لعل الله جل يفتريك بالسيئات والذنوب عشان تنكسر بقى. وكلنا اكيد فينا نفس القصه دي. جرب مره كده، احنا عدى 5 ليالي من رمضان، جرب كده مره يقول لي انا النهارده ايه ده فل، انا النهارده بص صليت صلاه 10 10، تطلع تلاقي نفسك لا اله قلبك وتلاقي نفسك نمت. لا ده الان احمد كده في حد جنبك كان بينام في الصلاه وعلى اخره وتعبان، فبصوا نظرة احتقار كده وتعجب بنفسك انا واقف وعارفش ايه، تلاقي نفسك اغلق عليك على طول والعياذ بالله. فهذا الايمان اللي حاجدين يكون كمال كمالا واجبا، لابد ان انا يكون بعمل الفرائض. ودور بقى شوف واعمل المستحبات، وهذه الفرائض لابد ان انا اكملها الاول وأرممها وأكملها بالمستحبات، كما قال بعض السلف من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. فأنا وأنا بقرأ القرآن الفرض عليك تفهم، وأنت بتقرأ فاهم حاضر القلب ناوي تعمل بتسمع فاهم، لكن يكون حالك في رمضان عمال بتقرأ بتقرأ بتقرأ بتقرأ، بتقرأ. عشان خاطر الحق الختمه هتاخد حسنات. بس في الاخير فين الاثر؟ مفيش اثر. فين القلب اتحرك؟ انت حاسس بمبسوط. طب مبسوط ليه؟ معرفش. انا مبسوط. طب ايه اللي بسطك؟ بتقرا ايه على النار على فكره؟ انت بتسمع ايه على النار؟ لا انا مبسوط قوي، مش كلام الشيخ، صوت الشيخ حلو. هي طبيعي اصلا تصلي مع الشيخ فلان الفلاني عشان صوته حلو والجو حلو. انت بتصلي مع نفسك. طب انت ماشي بتقول لي بصلي مع فلان، بحسش معاه عشان هو بيقرا قراءه مش قد كده. طب انت بتصلي مع نفسك، ايه اخبارك؟ لا مش حاسس. خلي بالك، يبقى انا معلش اطلت في التعليق على هذه الايه، بس مهم ان احنا نفهم كلام ربي سبحانه وحمده. يبقى وعد الله جل وعلا، والله لا يخلف الميعاد، المؤمنين، بس المؤمنين الذين كملوا ايمانهم على الاقل كمالا واجبا، حسناتهم بمعنى اصح اكثر من سيئاتهم. وهذه حسنات اكثر من سيئاتهم هي فيها حاجتين، حسنات كمال واجبا، واجبات او مستحبات. فهذه الكمالات لو كانت وزنها اقل من هذه النواقص والنواقض تبقى مصيبه. في ناقض، ممكن ناقض واحد بس يجي يوقع دي كلها. وبرضه مش عايزين نبص على النواقض ان هي نواقض الايمان، برضه كلام نظري، برضه ان ممكن يكون عمل صغنن شايفه ان هو ناقص، تؤذي جيرانها بلسانها، تصلي وتصوم قال هي في النار، والتانية حسناتها على قدها، صلاتها على قدها، بس لا تؤذي احد قال هي في الجنة. وبرضو لا ايأس من رحمة ربي سبحانه وحمده، يبقى لا اختار بتعطي ولا ايأس من رحمة ربي. هذه التي اللي هي كانت المرأة اللي كانت بغي من بغايا بني اسرائيل، استعملت عمل كانت فيه خالص، كان خالص لجل العالم، فربي غفر ليها كل هذه الذنوب. فبناء عليه لا يغتر المغتر بعمل ولا يحبط احد بذنبه، فاعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا وسعى في ان انت تكمل ايمان، بس لا فاهم انا بعمل ايه، فاهم ان انا عندي في الاخر ميزان، وهذا الميزان انا بسعى ان انا اثقله بكل ما اوتيت من قوة. بسعى بثقله بايه؟ بان انا اكمل هذا الايمان بالاعمال الصالحة، وهذه الاعمال الصالحة تكون يكون فيها ايه؟ شروط، تكون خالصة لوجه الله. اولا انا بعمل لله وبترك لله، حتى توبتي دي لما تبتها لله، تركت الذنب، عزمت على ان ما ارجعلوش تاني، ندمت، بعمل اعمال صالحة. ولو في ذنب متعلق على بحد من الادميين ارجعه، مش قادر، روح اعتذر له، قول له انا اسف، مش عارف، ابعت له جواب، قول له انا، اعمل اي حاجه ومن غير اسم هتعرف توصل. كتير جدا بيجي لي بعد ما اقول الكلام ده بلاقي حد يقول لي طب يا شيخ انا سرقت زمان، كنت شغال في محل وكنت ما اعرفش عملت ايه، طب انا اختبت اعمل ايه؟ قدر وسع الطاقه، ابعته مع حد، اعمل يعني ابعت رساله، ابعت جواب، اعمل، اتصرف، استحل، مش لازم تروح تواجهه يعني، بس يعني تعمل اللي تقدر تعمله. ماشي؟ ها؟ انت لو مثلا صدق ولا حاجه، لا دي حجه البليد. لا انت بالاخر هو الفرد مش عايز يصدق بيه. انت واحد كشغال عند حد مثلا، بتحصل كتير جدا من الشباب بيشتغلوا في الصيف، النصابين دول، فيشتغل يشتغل فيسرق له ايه؟ مثلا شغال في محل حلويات، مثلا شغال في مثلا اي حاجه، وشغال على كاشير مثلا حاجه، فيروح ايه هو خلاص يعني شغال مثلا بيوميته مثلا 50 جنيه، فمش كافيه، فهو راح غطيش له 50 جنيه كمان، 50 جنيه يا اخر الشهر ده انا عامله. لا الغيبه بقى ديت، الغيبه ديت الاولى ان هو يروح يتحلل من الشخص، يقول له ايه سامحني انا، احنا غلطت في حقك، واحد جيت احنا جيت بقول له عملت ايه بالظبط، مش قادر. بس ده برضو يعني حجة البريد، يعني انت حاول يعني ان انت تتكسف في الدنيا احسن من انت ايه تحلى بدل ما تيجي يوم الايام الكلام ما سمحتش، ان انت تحاول ادوات ان انت تذكره بالمحاسن في الموضع اللي تخطط فيه. يعني الامر يعني انا مش طالب يجي وقته بعد كده، بس بتكلم على ربي سبحانه وحمد وعد هؤلاء الذين امنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء الذين امنوا ايمان كامل كمان واجبا او كمان مستحبا، وانتهوا عن النواقص وعن النواقض وعملوا اعمال الصالحة. هذه الاعمال الصالحة فيها شروط احسن اعمال، يعني فيها اخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. انا برضو ممكن انا بعمل اعمال صالحة اهو ماشي، يلا انا رحت اعمل مش عارف اطوف حوالين مش عارف اطوف يا عم، اروح اصلي عند ابو العباس. طبعا اليومين دول في موجة جامدة جدا ما شاء الله ترويج هذه الامور، وانك تفتن يقول اه ممكن اتوسل بالصالحين، ممكن اعمل ما اعرفش، ممكن. فالفتنة ان انت تشوف الشيء حلال بعد ما كنت شايف وايه حرام ولم يجد دليل. ممكن بقى انت كنت فاكره حرام وهو حرام اصلا، في دي حته مهمه جدا برضه، فاكره حرام وهو مش حرام اصلا، فاكره اصلا لا يجوز هو يجوز. يعني مثلا كان بعض زمان ايام كنا لسه في اول اسلامنا شايفين مثلا صلاه التسبيح بدعه، لكن لا مش بدعه حاجه. فبعض العلماء اللي بيصحح الحديث برضه في كتابنا تضعيف الحديث، صحيح الحديث شايف ان اللي بيصل هذا الحديث ولا يعمل به فهو من المستهينين بالدين. فانت بقى معتقد صحته ولا ضعفه؟ تقول له انا عارف حاجه، خليك مش عارف حاجه بقى كده، لازم ان انت اصلا تبقى عارف. حتى لو بتقلد احد العلماء صحته ضعيف، وشيخ مقدم اصلا ربنا يبارك فيه ذكره في خصوصا نصيحه، يعني انت على الاقل صليح مره يا اخي مره. انا قصدي فكره ايه مبنى الامور كلها، فكره بقى ان انت بتعمل عمل او تعملوش بدعه ولا مش بدعه، بناء على حديث صحيح ولا ضعيف. فاللي شايفه صحيح اهو ايه. يعني مثلا كان لسه كان في كلام، كنت في جنازه لسه قريبا بيتكلموا على قراءه سوره ياسين على الميت اللي هو بيحتضر، بدعه ولا سنه؟ قلت انت شايف ايه؟ ارجع ما تسرش نفسك، انت عارف ده عندك حكم في دماغك. ايه ممكن بدعه، لكن نبناها على ايه برضو؟ مقلد ولا؟ عشان قلنا برضو احنا بد ان احنا كنا ننطلق من السنه. الحديث نفسه اللي هو مبناه ان في حديث فيه اصل، فاللي شافه ضعيف قال بدعه، واللي شافه صحيح قال سنه مستحب. لقينوا موتاكم بسوره ياسين. فانت برضو انا مش قاعد صحيح ضعيف، انت هتقلد مين؟ خلي عندك مبدا ان انا هقلد مين، ولما انا بقلد حد ما انكرش على، يعني انا اعتقدت ان هي حديث ضعيف خلاص وان هي بدعه، يبقى انكاري مش انكار بقى ايه على بيت واحد جاي ابوه يموت ولا اخوه بيموت دخلت يا جماعه حرام عليكم بتعملوا بدعه. لا بالراحه، العلم بايه بيهدي كتير جدا من مسائل احنا كنا شايفينها ان هي بدعه طبعا مش بدعه على حاجه، عشان برضو اللفظه ده ما تخوفش. وفي برضو دكتور ليه سلسله برضو موجوده في العلم والعمل لما ان شاء الله على التحقوا بيها على فكره بقى الايه التبديع بقى ده وما الى ذلك. فالشاهد نرجع تاني لمرجوعنا، ان ربي سبحانه وبحمده وعد الذين امنوا وعملوا الصالحات بايه؟ وعدهم من اول حاجه ليهم مغفره. يا مؤمن يا من تعمل الصالحات، يا مؤمنه يا من تعمل الصالحات، ابشر ان برضو في الاخير احنا لو ربي حاسبنا بالعدل نهلك. واعلموا انه لن يدخل احدكم الجنة ايه عمله الا ان يتغمتكم الله بايه برحمته. حتى لما الصحابة قال له ولا انت رسول الله، قال ولا انا ولا انا نفسي هيدخلني الجنة بايه. وكان بعض اظن يعني ما ذكر يعني في الاثر ان بعض الناس ايه لا انا عايز اخش الجنه بعملي، قاعد يعبد ربنا ما مش الله اعلم صح ولا غلط اصلا مش عارف سديد مما كان يروى يعني. فتخيلوا معايا كده واحد قال لك عايز اخش الجنه بعملي، تخيل بقى بعيد عن النص، تخيل كده عايز اخش الجنه بعملي، تعالى بقى انت عملت ايه يا حبيبي؟ عملت كذا وكذا وكذا. طب قيسوا العمل ده كله بنعمه البصر، والله ما تكفي. عشان كده استقيموا ولن تحصوا، ان انت محتاج ايه؟ لا تحصي على الله فيحصي الله عليك. يعني مش انا ايه انا بالورق والقلم بقى كده، لا انت بتعمل وتستغفر. ليه؟ انت تحت كل صلاه كل عباده بعديها استغفر. ليه استغفر؟ ان هذه العبادة لا تليق بالله، حصل فيها سهو، حصل فيها كسل، حصل فيها خلل، فتستغفر ربنا جل وعلا. فربنا وعد الذين امنوا وعملوا الصالحات بستر ذنوبه والتجاوز عن مؤاخذتهم، لهم مغفرة. المغفرة قلنا فيها ثلاث حاجات، اول حاجة ربنا يسترها عليك في الدنيا وفي الاخر، وقبلها ربنا يسامحك، والثالثة ان هو لا يعاقبك عليها لا في الدنيا ولا في الاخر. فانت مش محتاج ده، ربي غفور وعد ان هو يغفر. عشان كده المؤمنين اللي هو حسبه حسابا يسيرا، ربنا لما يجي حسبه يقرره بذنوبه، يقول له افعلت كذا يوم كذا. فتخيل معايا كده، انت ايه خلاص تبت من العمل، تبت من العمل، فعلت كذا يوم كذا، انا عملت بس من استغفرت، بس ممكن يكون التغفر ما اعتبرش، فعلت كذا يوم كذا، بلى يا رب. افعلت كذا يوم كذا، بلى يا رب. فعلت كذا يوم كذا، بلى يا رب. بس ظننت ان انت هتغفرها لي، انا استغفرت والله وتبت، وانت قلت يا رب ايه توب، فانا استغفرت. فيقول رب سبحانه الحمد لله، انا عند حسن ظن عبد بي اغفر الجاب. فده حسب ايه يسير، لا فيه ده. اما التاني، لا يا رب ظلمني الكتبة، لا والله ما عملتش اللي كان فاكر ان هي بيعدي منها في الدنيا، لا ما عملتش، لا ما عملتش، كان بجح في الدنيا، والله لا ارضى الا شهيدا من نفسي. فيختم ما في الحديث، تقول ايه عملت والعين مش بصيت والرجل مشيت، يقول تبا لكن، تبا لكن عن كنا كنت اناضي. فخلاص، فانت مين حالك فين؟ عشان كده انا فاكر بيوصيها دايما بالاستغفار، يا عباد الله توبوا الى الله، ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه، فاني اتوب الى الله في اليوم اكثر من 100 مرة. بالله عليك، بالله عليك، بالله علي، انا النهارده نسيت استغفر اصلا 100 مرة، امبارح استغفرت 100 مرة. لو جينا استغفار، استغفار كان يعدي لي في المجلس الواحد بأبي هو أمي، اللهم توب علي اللهم توب علي واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، أكتر من 30 مرة مجلس واحد. أنا قاعدين مع بعضنا كده، كان بإيه إيه عندك أصلا دعاء لو قلته كاستغفار يكون من أهل الجنة، اللي بينك وبين الجنة موت، بس هو سيد الاستغفار، من قاله موقنا به في الصباح فمات دخل الجنة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، لا إيه آه لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي. أنا يا رب هو واذكروا نعمة الله عليكم، ربي متذكر النعمة والله ومقر بيها وشاكرها بقلبي وبكل أعضائي، وأبوه بذنبي، أنا رب مقر ومعترف بذنبي، وما عنديش أي مبرر غير إن أنا نسيت، لا أنا أصريت، كنت يا رب أنا عامد ومتعمد، بس يا رب اغفر لي، اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فأبشر وأبشر بكلامنا صلى الله عليه وسلم عن رب العزة حينما قال أذنب عبد ذنبا، فقال العبد أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله جل وعلا الملائكة علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت له. شو ده احنا انا اصلا بس استغفر اصلا. طب ايه، طب انت استغفرت، استغفر دلوقتي قول يا رب انا عملت وعملت وعملت وعملت، قول يا رب انا وحش، يا رب انا مش بحب الطاعة، خليك صريح، يا رب انا يعني مش مخلص يا رب، انا كلمه، اخلو بربك سبحانه وحمد، اقعد واتكلم مع ربنا يا رب اغفر لي. طيب ربنا غفر له، يسكت بقى العبد ده؟ ما يسكتش. ثم عاد العبد فأذنب أخرى، بعد ما أذنب فاق وعايز يستغفر تاني. فلو احنا بميزان البشر هيبقى مكسوف، لكن لا. ثم عاد العبد فأذنب أخرى فقال الرب، فقال العبد: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم عاد العبد فأذنب أخرى فقال العبد: أي ربي وجدت مكسر، أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. يعني مش عامل شيء بقى يقعد بقى يستمر، لا، يعني مش ثم هو بيعصي وبيستغفر، يعصي ويرجع تاني، انت على خير. ربنا عز وجل اسمه التواب، اسمه الغفور. فمش حد يبدا يقفل باب المغفره عليك ايا كان هو مين. وما قاتل 100 نفس منا ببعيد. ان بالعقل والمنطق كده، لو احنا اقسم بالله حد جه قال لك كده، حد جه قال لك كده، في واحد تحت بلطجي وقتل 99 واحد، وعايزين ندعو لله جل وعلا، ندعو لنا عشان هيتوب. يا عم تضابط 99 واحد، يا عم ده ما ينفعش، ابعد عنه. لا، في قلبه خير. فلما جه فوق كده فقال له: ايه يا جماعه، انا هتوب، دلوني على من يرشدني على التوبه. فودوه عند العابد. يعني برضه موقف، والله العظيم موقف خطير. يعني انت مش شايفه، انت عشان عارف القصه، انت عشان عارف المشكله دي، مشكلتنا كتير جدا مع القصص القراني او قصص السنه، انت عارف القصه. فيروح فيقول له: يا عم الشيخ، انا عملت ذنوب وعملت كذا وكذا وقتلت 99 واحد، هل لي توبه؟ فعم الشيخ ده العابد بس مش مش مش مش عالم، قال له: يعني عابد، انا متغيله كده توبه 99 واحد، ده انت مين يا ابني، ده ضعف داهيه. قال له: طب تعالى بقى، يلا كمل بين 100. هي بعد ما كمل بين 100، عشان بيحصل مع ابنائنا ومع بناتنا ومع كده، عمل الذنب نفسه 100 مرة، هو كرره بنفس الشكل بنفس البتاع ده. هقول له: انت خلاص نافع، الله استغفر الله على هذا الامر لو عملته مرة، انت خلاص مش انت، ربنا مش هيغفر لك اصلا. هو انت يا ابني كذا، هو انت كذا، هو انت كذا، هو انت كذا، انت كل مرة تعمل نفس الخطأ، تعمل نفس الذنب، تعمل كده، هو انت مش عايز تعدل؟ ما جاش وقته لسه. فالشاهد يروح بقى للعالم يقول له: ومن يحجبك عن التوبة؟ مين اللي بعدك عن التوبة؟ ولكن عندك مشكلة، انت قاعد مع ناس سيئين، قوم سوء، ولكن روح الارض كذا وكذا فيها اناس صالحين فاعبد الله معه. الشاهد ان هو اتحرك وراح، ما قصة عارفينها، بس انا عايز الشاهد يعني، فهو ماشي مات. وبرضو اشهدوا معايا الامر كده، واحد قتل 100 واحد، قتل ابوكي ماشي كده عشان افضحها، وابنك ذبحه قدامك بسكينه، وجارك شق بطنه نصين، وجي عند التاني راح فتح دماغه وقطعها واكل كمان من لحمه راسه. تخيلوا بقى، بص ايه البشاعه. وعرفت ان هو قبل ما يموت راح للشيخ، والشيخ قال له: يا ابني ربنا يتوب عليك، بس روح حته فلانيه. هو راح مات، هنقول ايه؟ الحمد لله ربنا ما نولهوش التوبه، ده ربنا انتقم لنا ونتألى على الله، ده لا يمكن ربنا يقبل توبته اصلا، ده ربنا حجب بينه وبين التوبه. مش ده بيحصل معانا ولا هنا سفاح ولا هنا حد تاب ولا حاجه يقول كده ده توبه لنوع التماسيح وتقلع الله وخش جوه السرائر وشق عن صدر بقى اللي قدام. دول نازلين ودول نازلين. لك والله ما عمل خيرا قط، ما عملش ولا خير، ده نقاله لايه؟ للنار. والتانيين اقبل على الله تائبا، دي بقى فكره، اقبل على الله تائبا، استغفر، تاب واناب ورجع، وده يشد وده يشد. ربي الرحيم الغفور القدير سبحانه وحمده ينزل ملك ويقول اسوا لأي الأرض أقرب، ربنا هيتركه. ده ربي أكرم من هذا، ده ربنا في سورة الأنعام برضه عشان معلش بقى امبارح بيتكلم على إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات اللي حفروا الأخاديد ولموا المؤمنين وعملوا ثم لم يتوبوا، لو تاب يبقى كده عد، والله لو تاب عد، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم الواحد عايش لسه في امل ان هو ما ينفعش احكم عليه، ثم هو عايش ابقى انا محل همي وكل اللي في دماغي ان انا ادعو للتوبه. لم ياتنا من الله كتاب، ان ده خلاص طبع على قلبه، لم ياتنا من الله كتاب، ان ده خلاص من اهل النار. ربنا بشر وناس معينين هم هيكونوا من اهل النار وماتوا على النار، بس خلاص انتهت الرساله، ان اسلم نفسه مات وانتهت الايه، انتهى خلاص ان الوحي ينزل، خلاص انتهى نزول بايه، الموضوع انتهى، محدش بقى يقول ايه ده فلان وفلان، انت حتى الان باب التوبه مفتوح. فالشاهد ربي سبحانه وحمده يقول لارض الطاعه تقاربي وارض المعصيه تبعتي، وتقعد يسوق قد ايه، شبر شبر. فاوعى تاثر في ان تقرب ربنا، الشبر ده بادر وسارع، واقبل على ربك، ومهما كان ذنبك مهما كان ذنبك، انت ما تعتش من واحد، مهما كان ذنبك ومهما كان ذنبك، بس ممكن يكون ده بيحصل مع بعضنا، ما شربتش خمره، لما انا سلم يجيله كان اسمه حمار، كان يطحن النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل شويه يؤتى بيه في الخمر وكان يحد، فمن كتر ما هو بيجي بالضرب كل يوم شويه يجي يضرب، فاحصل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يسكتش عليه، قال لا تهينوا الشيطان على اريكم، لا تسبوه، ازاي تقول كده؟ والله ما علمت عنه الا انه يحب الله ورسوله. تيجي اللي هي زنت واللي زنى ويقول ايه شفت فلان ده، ما استرش على نفسه لغايه ما مات مثل كلب، ويطلع مثلا يقول الله قد تاب توبه لو وزعت على اهل مدينه وساعتهم، ويجي اللي بيرجمها ترطش الدم على ايه، يسبها، فلما يبرئها تابت. ما تجيش انت بقى تبقى ايه، تبقى قلبك قاسي على نفسك فينعكس ده على غيرك، ان كتير من الناس اصلا هو محبط، هو يائس من رحمه الله، شايف ان ذنبه ده خلاص انا كده من اهل النار، وهو الشخص بيجي تاني للطاعه بس مش مصدق ان ربنا عز وجل رحيم. ما انت ممكن كما قلنا زي ما قلنا الحديث ده، هو شايف تحت باب تجرؤ على الله، بس تحت باب امل. ما من مؤمن، والناس قال لي مؤمن مؤمن يا مؤمن، ما من مؤمن الا وله ذنب يعتاد الفينة بعد الفينة، يعني تاب ويرجع تاني، تاب ويرجع تاني، او هو مقيم عليه حتى يفارق، من كتر ما هو مش قادر يسيبه كل يوم بيعمله. طب الحل ايه؟ خلاص بقى يكفر. قال صلى الله عليه وسلم ان المؤمن خلق مفتنا، بس هذا مفتن ممكن مره تيجي معاه ممكن ما تجيش معاه، توابا عشان خاطر شروطه ايه، نفيا، هو في ثلاث صفات دول، هو مفتن ده كلنا هنفتن، المتقي هيفتن، العاصي هيفتن، بس هذا المتقي لما يقال له اتقي الله يذكر، والذي يقال له اتقي الله من الصنف الآخر تأخذ العزة بالاسم. فقال صلى الله عليه وسلم توابا، فتى بس تواب، أول ما يتدى يتوب. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلى الله بالشرط ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والحاجة الثالثة بقى نسي، بينسى كتير، بينسى زي أبونا آدم، ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فإيه فنسي. بس لما نسي قال إيه على طول؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ليكونن من الخاسرين. فأنت أول ما تعمل الذنب ده على طول، أول بقى إذا ذكر ذكر، أول ما حد ذكرك تتفوق وتقول الدعاء ده، تبقى مستغفر وأبشر، أبشر بإن ربي سيغفر، لأن ربي عز وجل بعد الآية دي على طول أولئك لهم جنات. يبقى أنا الشيطان مهما يوقعني أرجع تاني، نفس الأمر بالسوء، صديق السوء أي حد أرجع تاني. فقال ربي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، مش بس كده، وأجر عظيم، لهم ثواب كبير، عطاء جزيل غير محدود، ألا وهو الجنة. هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة، جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، جنة أعدها الله بيديه للمتقين، جنة. بس الجنة دي قلنا عايزين مين؟ عايز مين؟ عايز المؤمنين الطائعين اللي ممكن يعصي بس على طول بيجري للطاعة، عايز مؤمن يكون حريص على طاعة الله. طيب ده اللي هيتبع الوصايا والايه والمواثيق اللي ربنا عز وجل قال عليها في الآيات السابقة. طيب والذين كفروا، الحمد لله مش كافر، لا، وكذبوا بآياتنا، مش كذبوا والله، بس هنعرف دلوقتي اللي هيحصل لهم، أولئك أصحاب الجحيم. فلما ذكر الله ثواب المؤمنين العاملين للصالحات ثنى بذكر من يقابلهم من الذين كفروا وكذبوا بآيات الله من ايه؟ من أصحاب السعير. فقال الله جل وعلا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أما الكفار المكذبين بالأدلة الدالة على الحق فهم أصحاب نار الجحيم الملازمون لها لا يخرجون منها أبدا. خلي بالك يعني يكون في شبه منها هؤلاء الكفار، مش لازم تكون كافر. قلنا التكذيب ده برضو في تكذيب قلبي، في تكذيب قصدي قلبي، قصدي في تكذيب قولي، تكذيب عملي. فالكافر ده عنده انواع من التكذيب، عنده القلبي والقولي بيكفر والعملي. انت كمؤمن ممكن تكون قلبيا مؤمن بالله جل وعلا، قوليا مؤمن بالله جل وعلا، بس عمليا فيك بعض الصفات اللي شبه هؤلاء الكافرين، ان انت تكذب عمليا ببعض الاوامر. فخلي بالك اذا شابه الحال الحال يخشى ان يشابه المآل المآل، ويخشى بعد الاستمرار في مشابهة الحال بالحال ان انت تبقى شبههم بالضبط وتكفر والعياذ بالله. طب ايه الكلام ده؟ ان المعصية بريد الكفر كتير جدا من شبابنا، ربنا يعفو عن جميع شبابنا. قعدت مع كده حد من الشباب اللي هم بيدعوا ان هم الحدوا، فقعدت كده مع حد كده منه، هو عمال بينكر ويقول لك انا مش كده مش كده. قلت له انت كداب يالا، انت بتشتغل نفسك، انت مش ملحد. قال لي والله العظيم ملحد. قلت له والله العظيم ملحد، انت بركز يالا، انت بركز. قلت له انت مش ملحد، انت من كتر ادمانك للحشيش والخمره والمعاصي والزنا والعياذ بالله الحاجات دي كلها، ليه بقى يبقى في ربنا بيقول لي حلال وحرام؟ مفيش ربنا. فيبدا ان هو ينكر وجود ربنا العالم ده بيقرقه، ده مضايقه، ده معاكن على حياته. فانا ايه اللي يخليني ابقى متعاكن كده؟ لا مفيش ربنا، ويبدا ان هو يكفر والعياذ بالله. فالمعصيه يخشى على فاعلها انه مره في التالت في التالتة ان هو يدمنها فيستحل هذه المعصيه فيكفر بها والعياذ بالله، يكفر بسبب ادمان هذا الذنب. عشان كده قلنا مدمن الخمر والعياذ بالله او مدمن بعض الشهوات ده ممكن تقول بيها هذه الشهوه يا كفره، يا كفر والعياذ بالله. عشان كده برضو احنا بنوجه برنامج تحرير الاسير عارف انك تتابعه حتى لو كنت سنك كبير، ان شاء الله يكون في كلام مفيد ليك في هذا الامر. فالشاهد نرجع تاني عشان بس نختم، ان ربي سبحانه وحمده وعد، وعد فريقين، اختار نفسك. الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم نار. فانت عايز تكون منين؟ اسقط الكلام على نفسك. شبه مين انت ولا انت؟ لو كده اثناكي كام في المية شبه، كام في المية شبه؟ فاستعينوا بالله واعملوا، وعد نفسك من اصحاب الجنة واعمل لها، وابعد وفر من هذه النار، واعمل الاعمال اللي تنجيك منها، وادعي بهذا الدعاء حينما قال اللهم اني اسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك صلى الله عليه وسلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أسأل الله على أسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الجنة، وأن ينجينا وإياكم من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.